أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخواني في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة ربنا جل وعلا، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا سويا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إن ولي ذلك ونعم المولى ونعم النصير. والليلة بإذن الله جل وعلا نبدأ أيها الكرام مع أشراط الساعة الكبرى كجزء من هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة التي عنونت لها بعنوان النبأ العظيم. وإن كان كثير من علمائنا ودعاتنا وإخواننا وطلبة العلم ومشايخنا قد تحدث عنها، عن الدار الآخرة، وكل يسميها اسما، فتارة هي النبأ العظيم، وتارة هي الدار الآخرة، وتارة بين يدي الساعة، إلى غير ذلك. فأشراط الساعة الكبرى التي عدها المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتي إذا ظهرت منها واحدة تبعتها الأخرى مباشرة، كما تنبأ بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي أسأل الله جل وعلا أن يتقبلنا معه عنده في الصالحين قبل أن نرى تلك الآيات حقيقة. وأثناء التدارس أو أثناء القراءة فيها أو أثناء السماع، ما عظم هذه الفتنة أو ما عظم هذه الفتن، لا سيما تلك الفتنة الشديدة التي ستسمعونها الليلة، ألا وهي فتنة المسيح الدجال. هذا الرجل الذي يدعي الألوهية ويدلل على ذلك بأدلة يستجيب له أكثر الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالذي نفسي بيده، النبي يقسم عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيؤمن به لما يبعث به من الشبهات. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا إياكم على الإسلام، وأن يميتنا إياكم على الإسلام، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إياكم من أهل التوحيد، إنه لذلك هو نعم المولى ونعم النصير. فأشراط الساعة الكبرى الحديث العمدة فيها هو هذا الحديث المبارك الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه أبو داود والترمذي، وعزاه المزي إلى النسائي، يعني رواه النسائي، ورواه ابن ماجه مختصرا، وفي مسند الإمام أحمد كذلك، وأنتم تعلمون صحته فهو ثابت في صحيح مسلم، من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أن هذا الصحابي قال: جلست يوما نتذاكر، فاطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تذاكروا؟ تتكلموا في ايه؟ شوف الصحابة لما بيقعدوا بيتكلموا في ايه؟ لا في الارض ولا في الدنيا ولا في العيال ولا في الكلية ولا في الجامعة، لا لا، فيما يفيدوه، احرص على ما ينفعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما تذاكرون؟ قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر الساعة، نذكر الساعة، خايفين منها، فبنعرف يعني هتيجي امتى عشان نتجهز لها ونعد لها، نذكر الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما انها لن تخرج حتى ترون قبلها 10 آيات. هي دي اشراط الساعة الكبرى اللي بحددها. اما انها لن تخرج حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدخان. وخلي بالك من العبارة دي، فذكر النبي، هنرجع لها ثاني، ما قالش فحدد النبي او فقال النبي او ذكر كلام النبي بالترتيب او بالتفصيل، لا، هو قال من ضمن كلام النبي قال كده: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال والدابة. احفظ 3 دالهم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدابة، الدخان والدجال والدابة، دول كام؟ احفظ. وبعدين 3 خروج وطلوع ونزول، عشان تبقى حفظك اهو. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج، أو خروج يأجوج ومأجوج، يبقى 3 كمان عشان تحفظ، يبقى شاهدين هم، يبقى طلوع وخروج ونزول. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج، يبقى 3 و3 كمان 3 و3 خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، سهلة كده. وآخر ذلك، العشرة بقى الوحيدة، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، وفي رواية من قعر عدن، وفي ضبط من قعرة عدن. وآخر ذلك أو آخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن أو من قعرة عدن، تجمع الناس إلى محشرهم أو تطرد الناس إلى محشرهم في رواية، وفي زيادة تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. فهذه 10 أشراط كبرى للساعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحديث العمدة في هذا الباب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين يتذاكرون الساعة، ليبين لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على أمته، فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم من شر إلا وحذرنا منه، ولا ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودلنا عليه، حتى كما تسمعون الآن أن كل نبي من الأنبياء حذر أمته المسيح الدجال، فكان أول نبي يحذرهم بالوصف الدقيق وبالتحديد الدقيق وبالمكان الدقيق، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم الصفة بدقة، بل ويكثر النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة من تحذيره لأمته من المسيح الدجال، أكثر نبي هو حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أقول ذلك لتحب النبي عليه الصلاة والسلام. أنت عارف لما تكون ماشي في الشارع، هذا المنظر رأيته، واحد ماشي في الشارع وعربية كانت تخبطه، واحد شده والعربية عدت، نجا من الموت، قبل رأسه وبقي له صاحبا بقية حياته، أنقذتني من الموت. نبيك صلى الله عليه وسلم الآن يجذبك بعيدا عن طريق الموت لتقبل رأسه ويده ورجله والتراب الذي مشى عليه، وتعرف حرصه عليك، وتقدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدره. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهذا النبي العربي أمي في أعلى جنة الخلد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحترق كبده ويتلوى على فراشه ويتألم شفقة على أمته، حتى أن الله جل وعلا عاتبه عتاب من يحبه، قال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني باخع نفسك؟ يعني هتهلك نفسك، انت هتموت نفسك، نمنا شوية استريح شوية، انت هتموت يا رسول الله لأجل انك تدعو هؤلاء وتنصح هؤلاء. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصلي عليه من قلبك وأنت تحبه، بأبي وأمي ونفسي وزوجي وولدي وروحي، صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات العشرة حفظتها كلنا، يبقى ثلاثة ثلاثة ثلاثة واحد، مش فريق كورة ده، لا، ثلاثة دال الدخان والدجال والدافة، وثلاثة طلوع ونزول وخروج، طلوع الشمس المغربة، نزول عيسى، خروج يجو مشوز، وبعدين ثلاث خسوف، ثلاثة الخسوف، خصم بالمشرق، خصم بالمغرب، خصم بالجزيرة العرب، آخر ذلك نار تخرج من اليمن تجمع الناس إلى محشرهم. أظن عمرك أن تسابق كده خلاص، لو نسيتها يبقى أعمل لك ثلاثة كده عشان تخاف. وهذه الآيات أيها الكرام إذا ظهرت فإنها تظهر بسرعة وتتتابع. فاكرين مرة بعد لما كنا نتكلم عن المهدي قلنا أن الآيات متعلقة ببعضها، حتى أن المهدي يصلي وراءه عيسى بن مريم، ويظهر في زمانه المسيح الدجال أو المسيح الدجال، ويقتل المسيح الدجال بعد موت المهدي أو قبله، يقتل المسيح الدجال، يقتل المسيح عيسى بن مريم المسيح الدجال، وفي 40 سنة يعيشها عيسى بن مريم في أولها، يتصارع عيسى بن مريم مع أتباع أهل الإيمان مع يأجوج ومأجوج بعد أن يحبسوا في الطور، فيطهر الله جل وعلا الأرض من يأجوج ومأجوج، لتبقى 40 سنة 40 سنة من الخير يعيشها عيسى بن مريم مع المسلمين، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون. وسوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا ويتحدث عن المسيح الدجال وعيسى بن مريم وأجوج ومأجوج، حديث جامع جمعه النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان، حديث طويل جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشراط الثلاثة في حديث واحد، يعني كل شرط من أشراط الساعة له علاقة بمن بعده. فهذه الآيات أو هذه الأمارات أو تلك الأشراط تتتابع بسرعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين له بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، كما رأى الإمام أحمد في المسند والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وصح حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الآيات، يعني الأشراط الكبرى للساعة، الآيات غرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. الآيات في الأشراط الساعة الكبرى خرجات منظومات في سلك، يعني زي المسبحة، فإن يقطع السلك يقطع حتى من الزحرة، ينفلت عقدها يتبع بعضها بعضا. فلو ظهرت آية من آيات الله جل وعلا من أشراط الساعة الكبرى أقول ربما تحدث الآيات في يوم واحد، يطول الله جل وعلا كيف شاء، كما ذكرت في حديث المهدي قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى بعض أصحاب السنة، وحديث صحيح رأى أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله جل وعلا هذا اليوم حتى يبعث رجلا مني أو قال من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما من قبل. يبقى الله جل وعلا قادر أن تحدث كل هذه في يوم واحد. أنا كل هذا من باب الإيمان بقدرة الله جل وعلا سبحانه وتعالى. وكذلك روى الطبراني من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض، يعني كله جاي ورا بعض بسرعة، خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما يتتابع الخرز في النظام. يعني ورا بعض الخبر مفيش واحدة هتقع قبل الثانية. لازم الدجال قبل عيسى بن مريم لازم، وفي وجود عيسى بن مريم لازم بعد الدجال يجي يجوج ومجوس، وقبل كده لازم المهدي يصلي إمام بعيسى بن مريم، يتتابعن كما يتتابع الخرز في النظام. فخروج الآيات متتابعة وبسرعة. أما الترتيب أرجع للكلمة التي استوقفتك عندها في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، فكذلك كلمة به فذكر، كلمة فذكر يعني نبقى ليه أما إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات الدخان والدجال والدب. لا ما قالش كده، حذيفة قال فذكر. ليه ما قالش ما خلاش كلام النبي متصل، أما إنها لن تخرج حتى ترون قبلها 10 آيات اللي هي الدجال والدخان والدب، يبقى بالترتيب النبوي. لا يا حذيفة ذكر ما يذكره، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام كذا. لذلك لهذا الحديث وردت عدة روايات، بعض الروايات تقدم بعض الأشراط على بعض، بعض الروايات تقدم بعض الأشراط على بعض، بل بين النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الأشراط هو صلى الله عليه وسلم لا يدري أيهما تظهر قبل الأخرى كما سأذكر لك الآن. فنعلم أنها إذا ظهرت واحدة تتبعها الأخرى مباشرة، لكن الترتيب اجتهاد من العلماء، لكن هناك من الترتيبات ما يتفق عليه العلماء كما قلت لك الآن. المهدي لازم يصلي إمام بعيسى بن مريم، وبعدين لازم المسيح الدجال يظهر قبل عيسى بن مريم، وبعدين لازم يأجوج ومأجوج يخرجوا في وجود عيسى بن مريم حيث يحصل في جبل الطور، وبعدين لازم يقتل يأجوج ومأجوج وعيسى بن مريم عايش، وهكذا. فالروايات مختلفة، وهناك ترتيب معروف، ترتيبات المعروفة الأربعة دول المهدي، وبعدين هذا يكاد يكون اتفاق ما بين العلماء، المهدي ثم الدجال ثم عيسى بن مريم ثم يجي مجوش. ثم كلمة ثم دي بقى اللي بعد الأربعة دول ما يعرفش في حاجة في وسطهم ولا هم على طول بعد دول، ألا وهي الدابة وطلوع الشمس من مغربها. طيب الخصومات الثلاثة قبل دول ولا بعد دول؟ الله أعلم. طيب الخصومات الثلاثة قبل الدجال والمسيح ويأجوج ولا بعدهم؟ برضو الله أعلم. أنا بقول لك المرتبين ويكاد يكون هذا اتفاق ما بين العلماء. فالدابة وطلوع الشمس من مغربها، الدابة اللي بتشاور على الناس تقول ده كافر وده مسلم، وطلوع الشمس من مغربها التي إذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعين، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. النبي قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أول الآيات خروجا، إن أول الآيات خروجا، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى. شو بنا بيقول ايه عليه الصلاة والسلام؟ وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. يعني الرسول بيقول ممكن دي الأول وممكن دي الأول، لكن لو دي ظهرت يبقى الثانية بعدها على طول. حتى أن بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين قالوا بأن آية الدابة التي تسم الناس لتقسمهم إلى مسلم وكافر، وآية الشمس التي تخرج من مغربها حيث لا ينفع الإيمان، يحدثان في يوم واحد. قالوا يحدثان في يوم واحد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى لعل خروج الدابة يقع في اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. هذا اجتهاد. وقال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى: الذي يظهر، يعني هذا اجتهاد، الذي يظهر لي أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة، ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. يعني الحاكم بيقول إيه؟ إن أول حاجة الشمس تطلع المغرب يبقى خلاص الناس هتقوم، وأول ما يشوف الشمس المغرب يبقى الساعات في إيدهم، الساعة 10 الصبح والساعة 12 الظهر والساعة 3 العصر، ولازال الليل مخيم، فالناس تقول خلاص. يفضلوا مثلا على كده فترة طويلة، وبعدين الشمس بدل ما تطلع المشرق تطلع من المغرب، يقولوا خلاص يبقى الكلام صح، كلهم يسلموا. لا ينفع الإسلام إلا ممن كان أسلم قبل ذلك. تطلع بقى الدابة تقول إلا حتى كله بقى أسلم، لكن الدابة بقى تشاور، لا ده مسلم بجد وده كافر لأنه ما أسلمش إلا بعد طلوع الشمس، فتخرج الدابة. هذا قول الحاكم، وإن كان ليس ثم دليل صريح تحديدا من النبي عليه الصلاة والسلام هل الدابة تخرج أولا أم الشمس. ومعروف أن هذا كما أقر بذلك كثير من العلماء أن الدابة والشمس هذا في آخر الزمان، حتى أن ابن حجر وغيره قال إن أول الآيات، اسمع العبارة دي، إن أول الآيات التي تأذن بتغير أحوال الناس في الأرض، فين؟ في الأرض، إنما هو خروج الدجال. وإن أول الآيات التي تؤذن، ويكون نهاية كلام تعالى، أول الآيات التي تؤذن بتغير العالم الأرضي خروج الدجال، وتنتهي بموت عيسى بن مريم. يعني كأنه قسم الأشرطة الكبرى إلى حاجات في الأرض وحاجات فوق في السماء، فاللي في الأرض أولها المسيح الدجال، تنتهي بموت عيسى بن مريم. وأول الآيات التي تؤذن بتغير العالم العلوي طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، وينتهي ذلك بقيام الساعة، وينتهي ذلك بقيام الساعة. إلا أن الاتفاق على أن خروج النار هو آخر ذلك، بعد زمان الفتن وبعد هدم الكعبة وبعد ألا يقال في الأرض الله الله، وبعد موت انطباع هذه الفتن كلها، وبعد أن يتهارج الناس في الأرض تهارج الحمر، وبعد أن يكون الناس ملة واحدة هي الكفر، وبعد رفع القرآن إلى غير ذلك، خلاص هؤلاء شرار الناس عليهم تقوم الساعة، النار تجمعهم وتطردهم لتجمعهم إلى أرض المحشر. فالخلاصة أيها الكرام إن الترتيب للآيات الكبرى ترتيب مجمع عليه في تغير العالم الأرضي، اللي هو الدجال قبل المهدي، وبعد الدجال المسيح عيسى بن مريم، وبعده يأجوج ومأجوج، ثم يموت عيسى بن مريم بعد 40 سنة، والعالم العلوي يبدأ بطلوع الشمس من مغربها وينتهي بقيام الساعة. فالترتيب العام ببساطة: المسيح الدجال يظهر في زمن يكون فيه قتال شديد بين المسلمين والروم بعد زمان هدنة، تحدث الملحمة بين المسلمين والروم بعد زمان هدنة، وينتصر المسلمون ويفتحون القسطنطينية ويريدون تقسيم الغنائم وهم يقسمون، يظهر الدجال او يتنادى بظهور الدجال، فيتركون كل غنيمة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرح بغنيمة، فيتركون ذلك يرجعون حفظا لاهليهم الا يفتنوا بالدجال، فان اكثر اتباع الدجال كما سأتي معنا هم النساء وهم اليهود، فيرجعون فيظهر الدجال، ثم يخرج عيسى بن مريم، ثم يأجوج ومأجوج، ثم 40 سنة، ثم موته، ثم طلوع الشمس مغربها، إلى أن تخرج نار تجمع الناس. أما الكلام عن الدجال، هذه الفتنة العظيمة التي ما وجد في الأرض فتنة أشد منها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الاستعاذة منه ومن ذكره، بل وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم في صلاة حتى يستعيذ بالله من فتنة الدجال، فتنة عظيمة يمتحن الله جل وعلا بها عباده، وهو آخر الدجاجلة الثلاثين الذين ذكرهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت لكم في إشارة الساعة الصغرى أن بين هذه الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 30 دجالا كلهم يدعي أنه نبي، إلا أن هذا المسيح الدجال الأخير لا أقول يدعي النبوة بل يدعي الربوبية والألوهية، يدعي الربوبية والألوهية. واسمه المسيح الدجال، المسيح بالحاء لا بالخاء كما يقول بعض الناس المسيخ، فما ورد أبدا إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال. ويسمى أيضا كما في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسيح الضلالة، حتى يميز بينه وبين مسيح الهداية عيسى بن مريم، فيقتل مسيح الهداية مسيح الضلال. فالمسيح بالحاء، لماذا سمي المسيح؟ قيل لأن إحدى عينيه ممسوحتان، لأن إحدى عينيه ممسوحتان، وقيل لأنه يمسح الأرض كلها يجوبها كلها في 40 يوما كما سأبين الآن. يأتي بشبهات كثيرة على الناس ويدعي أنه رب وإله، لكنه رجل فيه صفات البشرية من جوع وعطش وموت ونوم وأكل ومشي في الأسواق إلى غير ذلك، بل كما سأبين لا يستطيع مع ادعائه أنه رب، لا يستطيع أن يداوي نفسه من النقص الخلقي الذي فيه، عيب في جسدي، عيب في جسمي، عيب في عينه، عيب ما بين عينيه، كل هذا لا يستطيع أن يعالجه، كيف يدعي أنه رب ولا يستطيع أن يعالج نفسه أو أن يداوي نفسه. وسمي الدجال من الدجل، والدجل هو التمويه والكذب والخداع، وحيث يغطي الحق بباطله. وهذه أعظم فتنة توجد على ظهر الأرض منذ خلق الله آدم وإلى أن يرث الله الأرض عليه، فتنة عظيمة جدا، صعبة جدا، لا يثبت فيها إلا من ثبته الله عز وجل. هل بالك مسألة مش بقوتك ولا بتثبيت الله لك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فلن تثبت في الدنيا إلا إذا ثبتك الله جل وعلا. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، لأن فتنة عظيمة، النبي نفسه كاد أن يفتتن، ده مش بقول إنه قدر النبي، ده كلام ربنا، كاد أن يفتتن لولا تثبيت الله له. قال تعالى في سورة الإسراء وإن كادوا ليفتنونك، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك، مين اللي ثبت؟ الله جل وعلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لا أقول ذلك تقليلا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكني أقول ذلك تعظيما لقدر الله جل وعلا. ومن ثم فإذا أردت الثبات أكثر كما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك. أعظم فتنة وجدت على ظهر الأرض من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها فتنة المسيح الدجال. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. ما فيش حاجة أمر يحدث في الأرض من يوم ما خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من أمر الدجال. وروى ابن ماجة وابن خزيمة والحاكم في المستدرك بحديث أبي أمامة، وهذا حديث طويل سنرجع مع بعض ألفاظي أو مع بعض عباراتي بإذن الله جل وعلا في خلال الكلام عن فتنة الدجال. وصح حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على ظهر الأرض، إنها لم تكن فتنة على ظهر الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم، منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة أو أعظم من فتنة الدجال. وإن الله لم يبعث نبيا، شوف بقى حرص النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال وأنا آخر الأنبياء. يعني كل نبي يقول له إيه؟ خلي بالك لو الدجال طلع عندكم احذروه صفته كذا. كل الأنبياء ما طلعش في أعمارهم الدجال، يبقى يطلع فين؟ في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة. أكيد مش زي معظم الناس ده شيء مجازي، لا ده هو يعني هو بوش بس بيدعو للضلالة، وهو شارون بس بيدعو للضلالة، كما سأذكر إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم في تتمة الكلام عن ذلك مع الدخول في عيسى مريم، كيف خاض الناس عبثا وظلما وبهتانا في الكلام عن أشراط الساعة عموما. وبين الله جل وعلا كذب هؤلاء وصدق التاريخ في تكذيبهم. يعني يقولك ان الدجال كان هيظهر سنة 2001 بالضبط، واللي يقولك ده هيظهر يطلع من مثلث برمودا حيث عرش الشيطان، واللي يقول لك ده يطلع من ولاية فلوريدا في امريكا، واللي يقول لك ده هو بوش الاول، والتاني اللي يقول لك ده شو، كلام كتير كله هذا عبث. ولذلك لا تكون في شيء من هذه الامور الغيبية الا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والا ستضل. فما اذن الله جل وعلا لواحد منا ان يعلم شيئا من الغيب ابدا الا ما اعلمه الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فاذا اردت ان تعلم ما سياتي في هذا الغيب او بعض ما سياتي في هذا الغيب فما عليك الا ان تترك سنه النبي صلى الله عليه وسلم الثابته الصحيحه لتتعلم بعض ما سياتي في هذا الغيب، كما قال الله جل وعلا في خاتمه سوره الجن: حتى يعلم البشر والجن أن أحدا من البشر أو من الجن لن يعلم الغيب. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا أي أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم، عشان احنا نعرف أن النبي صادق وبلغنا، ليعلم أن قد أبلغوا الأممين الرسل، أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فتنة الدجال أعظم فتنة. ففي مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة بن اليمان بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا، وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. عارف اللي بيدخل في بطولة عشان يشتال حديد ويدخل يشتال يحقق رقم قياسي ويشتال 160 كيلو ولا 200 كيلو، بيفضل سنوات يشتال 50 ويشتال 60 ويشتال 100 ويشتال 120 ويقعد يزداد في قواته عشان لما يدخل في المسابقة يعرف يشتال اكبر قدر ممكن. كل فتنة مرت بك تدريب لك وتقوية لبارك، بل تقوية لقلبك على رد الفتنة وتثبيت لك على ابطال الفتنة، حتى تأتي فتنة الدجال تكون قد تعودت انكار الفتنة. فاذا جاءت فتنة الدجال الكبيرة في زمان الفتنة تستطيع بإيمانك السابق أن ترد الفتنة. ليه؟ لأنك تعودت طول عمرك ترد الفتنة. ممكن إذا تسمع الوقت تقول لا إن شاء الله بس لما يجي ده النبي قال بين عيني كافر هشوفها على طول وأعمل. خلي بالك مش أي واحد يراه ده المؤمن بس، إنما اللي متعود تعدي البنت يبصلها يفتتن هيقع في الفتنة دي. إذا كان فتنة صغيرة وقع فيها الكبيرة شراء اللي يتاتي يحط ايده قدامه قدام ايده مال حرام مش قادر يثبت عن الفتنه دي ويميل ايده ياخد على طول، اللي يقع في الامتحان ويزدرق ومش عارف يغش من اللي جنبه وما سددش بالفتنه هيقع في الفتنه دي. انما اللي متعود يرد اي فتنه تيجي الفتنه دي خلاص تعود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفه بن اليمان في صحيح مسلم المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا يعني فتنة بعد فتنة بعد فتنة، وفي رواية عودا عودا يعني عياذا بك اللهم من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. عارف كالصفا يعني ايه؟ يعني كالحجر الأملس الناعم جدا، لما تقع شوية مية على حجر ناعم تلزق فيه تقع قلبك انت طول عمرك، تيجي فتنة تصنفر تنظف، فتنة تانية تنظف، تيجي تدعك، تيجي فتنة تذلك. لبقى لما قلبك بقى عامل ايه؟ نائم ابيض صافي، تيجي اي فتنه ما تلزقش بيه ابدا تقع على طول. ده القلب الاول. ليه؟ انه على طول بيرد الفتنه، على طول بينكر الفتنه. قلب ابيض كالصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض حتى لو الدجال. والاخر قلب الثاني بقى اسود مربادا، هتقول لي انا ما بصلي، ما هو برضه كده الفتن كتيرة سودت قلبك بس الصلاة لسه فيه بقية بياض. هو ده معنى أسود مربادة، يعني أسود مش سواد خالص في بقية فطرة، أهو ده افتتن برضه على قلب. وقلب أسود مربادا كالكوز المشخية كوباية مقلوبة لا يعرف معروفا ولا منكر منكرا إلا ما أسلب من هواء، أهو ده على طول شرب الفتن، قلبه اتملى فتن خلاص عياذا بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. وهذه الفتنة أيها الكرام فتنة مخيفة مرعبة، ما تطمنش انت لو سمعت الكلام الآن وخفت ربنا هيأمنك. الفتنة دي مرعبة يا اخوانا، رعب. فتنة المسيح الدجال رعب، كلمة رعب دي مش من عندي، من عند النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال كما روى البخاري في صحيح من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. يبقى المسيح الدجال لما يلف الدنيا يحصل ايه؟ يترعب الناس كلها تترعب، رعب المسيح الدجال الى اخر الحديث. وثبت في سنة ابي داود حتى تعلم شدة هذه الفتنة وكيف ان الناس يريدون النجاة منها باي وسيلة، فيتركون بيوتهم لينجوا من الفتنة، يتركون اراضيهم، يتركون اموالهم ليعيشوا في كهف وسط جبل بعيد لئلا يراهم الدجال. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر عن ام شريك أن أم شريك حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ليفرن الناس من الدجال في الجبال، ليفرن الناس من الدجال في الجبال. فقالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ طب العرب دول فين؟ يفروا ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هم قليل، يعني العرب أصبحوا قليل. وثبت في صحيح مسلم حديث ابي هريره فان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال ستا يعني اعمل عمل صالح قبل ما يجي الدجال ما تعرفش تعمل فتنة تعمي على الناس. بادئوا بالاعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها او الدخان او الدجال او الدابة او خاصة احدكم يعني انه يموت هو يموت او خاصة احدكم او امر العامة يعني القيامة. وثبت في سنن ابي داود ومسند الامام احمد ومستدرك الحاكم من حديث عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. اوعى تسمع بالدجال تقول انا عارفه وعارف صفته والنبي قال لي هروح اقابله وكل المؤمن اللي يقتلني وادخل الجنة، لا اوعى تروح. من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالذي نفسي بيدي ان الرجل لا ياتيه وهو يحسب انه مؤمن فيؤمن به يعني بالدجال لما يبعث به او بما يبعثه الله به من الشبهات. ما هو الدجال؟ شكله ايه؟ جسمه عامل ايه؟ هيئته ايه؟ صورته ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحريص عليك يصف لك الدجال كأنك ترى. انا اتكلمت الاول عن كلمة المسيح الدجال، يعني ايه المسيح ويعني الدجال. اتكلمت تاني عن اعظم فتنة تمر بالدنيا فتنة المسيح الدجال. نقطة مهمة جدا، صفة الدجال شكله ايه؟ يصفه لك النبي صلى الله عليه وسلم كأنك ترى في هذه النقطة الثالثة التي هي الدجال كأنك ترى. هقول لك: جسمه، شعره، لونه، خلقه، عينيه، بل زواجه، هل يولد له ام لا يولد له. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى المسيح الدجال في الرؤيا يوما، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة يصف لهم الدجال. انا اقول لك الرواية بمجموعة روايات بالزيادات الثابتة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث الدجال للصحابة فقال النبي عليه السلام: رجل، يعني بشر ومن الرجال مش امرأة مش امرأة، رجل جسيم، يعني جسيم ضخم ضخم جدا، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم يعني الضخامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من خلق آدم الى قيام الساعة ما من خلق آدم الى قيام الساعة خلق اعظم من خلق الدجال. عظيم. قال النبي عليه السلام في حديث ابن عمر: رجل جسيم احمر، في رواية هجام ازهر، وفي رواية اقمر. هجام يعني ابيض، وازهر او اقمر يعني محمر، يعني هو رجل ابيض بحمرة. هذا هو المعنى: رجل جسيم احمر، جعد الرأس، شعر مجعد. وسيأتي معنى ان النبي قال في صحيح حديث حذيفة في صحيح مسلم قال النبي: جفال الشعر. جفال الشعر يعني كثير الشعر، وشعره عامل ايه؟ مجعد. يبقى جفال الشعر جعد الشعر او جعد الرأس. اعور العين، هنقول بقى العين هي العوراء اليمنى ولا اليسرى؟ اعور العين، كأن عينه عنبة، كأن عينه عنبة طافية. وفي ضبط: كأن عينه عنبة طافئة. طافية يعني جاحظة، حاجة طافية يعني ايه؟ مرتفعة في المية. كأن عينه عنبة طافية يعني طالعة لفوق. والضبط الثاني: كأن عينه عنبة طافئة يعني كأن العنبة في عصب دخلت لجوه. سأبين الآن: كأن عينه عنبة طافية أو طافية. قال النبي عليه الصلاة والسلام، حتى شوف النبي عليه الصلاة والسلام حريص على الصحابة، يقولهم إيه؟ أقرب الناس به شبها ابن قطن من خزاعة. رجل كان اسمه عبد العزة بن قطن، كان موجود أيام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقولهم: أقرب واحد شفته يشبه مسيح الدجال فلان فلان. والنبي عليه الصلاة برضه لما شاف المسيح عيسى المريم النبي شبهه لصحابة، واحد من الصحابة سأذكره إن شاء الله في لقاء الكلام عند عيسى المريم. جسمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تحفظ الحديث ده، هذا تحفظه لأن حديث جمع صفات كتير للمسائل الدجال. حديث رواه أبو داود والنسائي من حديث عبادة بن الصامت وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. يعني عدت كلام كتير جدا جو النبي بحرص كلام كتير جدا عن الدجال فالنبي خاف من كتر الكلام ما يفهموش فالنبي قال له بقى خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع إن مسيح الدجال إن مسيح الدجال بهذه الإضافة إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور. إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور ليس بناتئة ولا جحراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. نبين الألفاظ بعد الأذان. نقول الآن لسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مسيحا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح الألباني إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصير أفحش. أفحش يعني إيه؟ يقال للرجل أفحش والمرأة فحجاء إذا كان متباعد ما بين الساقين يعني ماشي كده رجليه بعيد عن بعضها فخذيه فيها تقوس فرجليه بعيدة فمشيته مميزة يعني لما تشوفه من بعيد حتى من ظهره تعرفه مش النبي وصف لك بالظبط يعني في عيب ما بين ساقيه متباعد ما بين ساقيه متباعد ما بين ساقيه متباعد وهذا عيب في الرجل او في الساق. افحش جعد اعور مطموس العين مطموس العين يعني ايه مطموس طب يعني دخله ولا طلعه ليس بناتئة ولا جحراء. جحراء يعني دخلة في الجحر وناتئة يعني بارزة يعني اسمها ايه ممسوحة ده اسمه المسيح. ليس بناتئة ولا جحراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم. إذن الآن المسيح الدجال رجل صفاته رجل عظيم الخلق قصير فيه عيب في ساقه هذا وصف ساقه متباعد ما بين الساقين شعره مجعد كثير شعره مجعد كثير كثير جفار الشعر ولون جلده أبيض لما نبقى العجال أزهر أو أقمر يعني مشرب بحمرة. أما أوضح صفة في المسيح الدجال أوضح صفة في المسيح الدجال والذي يطمئن المؤمن بمعرفته فيها وبيقينه أن الله جل وعلا لا يسبه أحد وهو أن المسيح الدجال أعور. هذه أوضح صفة أوضح ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في المسيح الدجال عينه وما بين عينيه ده أوضح حاجة النبي وصفه عينيه وما بين عينيه هذا أوضح ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في المسيح الدجال. وورد في بعض الأحاديث الأصح سندا كان كله صحيح والأقوى سندا أن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أيضا لكنها دون الأولى أنه أعور العين اليسرى أو معيب العين اليسرى. سأذكر لكم الأحاديث الآن ثم أذكر لكم جمع العلماء ما بين هذا وذاك وخلاصة القول في ذلك. فقد ركز النبي صلى الله عليه وسلم على صفة عيني الدجال وما بينهم. أما العين اليمنى فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. طب عور شكله العور النبي حدده بالضبط. قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن عينه عنبة طافية يعني بارد. هيجي معنا في صحيح مسلم في العين اليسرى انها بارزة. طب اسمها بارزة ازاي وممسوحة ازاي؟ شوف النبي وصف ايه. قال النبي عليه الصلاة والسلام كأن عينه عنبة طافية يعني بارزة. ان الدجال ممسوح العين عليها غفرة غليظة. منظر وحش. عين اليمنى بارزة بس بروزها مستوية على حتة جلدة غريضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد من حديث أبي سعيد اسمع الرواية دي وعينه اليمنى عوراء. هي دي الأصل. وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى لو حاول يخبيها ما يعرفش. عشان كده بعض الناس يقول لك ده هو كان مشي ديان للمسيح الدجال عشان يخبي العين بتاعته. هو لا تخفى. النبي قال لا تخفى مهما يحاول يخفيها لن تخفى. قال النبي عليه الصلاة والسلام وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى. شوف بقى النبي يقول ايه عليه الصلاة والسلام وصف دقيق جدا كأنها نقاعة في حائط مجصص وعينه اليسرى كأنها كوكب دري. اسمع العبارة دي كده ان عين اليمنى عامل ايه. قال النبي عليه الصلاة والسلام عينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نقاعة في حائط مجصص. يعني ايه؟ يعني اعزك الله اللي بيبصق يخرج بلغم يبصق على الحائط اللي من طوب عاملة ازاي؟ بارزة بس مستوي. نفس المنظر كده منظر قبيح. هذا منظر عينه منظر مقدس. النبي وصف عليه الصلاة. قال النبي عليه السلام انا بحاول اقول لك كل اللي ورد او معظم اللي ورد من صفة الدجال حتى يتبين لك ولتسمع ربما ما لم تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنها نقاعة في حائط مجصص. طب العين اليسرى كأنها كوكب دري. هذا وصف. وصف ثاني في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور العين اليسرى. الحديث اللي فات بتاع ابن عمر في الصحيحين قال أعور العين إيه؟ اليمنى. ده أثبت وصح. بتاع حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنها كوكب دري في حديث ابن عمر. وقال في حديث آخر في مسند احمد وروى ابو نعيم في الحليه الحديث ابي بن كعب وصححه الشيخ الباني قال النبي صلى الله عليه وسلم الدجال عينه خضراء كالزجاجه. يبقى كوكب دري يعني ايه؟ يعني زي ازازه زي ازاز جواه اخضر زي ازازه جواه اخضر. يعني اللي يشوفه ده اخضر دي العين ايه؟ اليسرى. عينه خضراء زي ما هي عين زي ازاز وجواه اخضر كانه ميه خضراء على جواه. زجاجه زجاجه او خضراء كالزجاجه او كالزجاجه الخضراء وكانها كوكب دري يعني عينه خضراء وبتلمع. قال العلماء الارجح ان عينه اليمنى هي العوراء كما ذكر ابن حجر والنووي مجموعه الاقوال. قال الارجح ان عينه اليمنى هي العوراء وهي بارده بارده لكنها ممسوحة. منظرها واضح واضح لا تخفى ومنظرها مخيف جاحظة ممسوحة كأنها نقاعة في حائط مجصص. ذهب نورها ذهب نورها ولا يرى بها. لأن اليسرى ككوكب دري يعني فيه ايه؟ يعني بيشوف بها يعني بيشوف بها. بس الأخرى اليسرى كذلك معيبة. العين اليسرى معيبة وفيها يرى بها فيها نور وهي بينة واضحة كذلك كالكوكب الدري. أما ما بين عينيه فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول البخاري من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير ذلك من الحديث ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. أدعين اليمين ما بيشوفش بيها وعوراء وبيضة وواضحة وبينة كأنها نخاع على حالة مجسس، واليسرى خضراء كأنها زجاجة خضراء أو كأنها كوكب دري واضحة، وبين العينين مسافة كبيرة مكتوب مسافة واضحة مكتوب فيها كافر. النبي عرفان أمي لا يقرأ ولا يكتب، واستهجاها النبي لك ما عرفش واستهجاها لك، لأن الأمية المسلم المؤمن إذا رأى الدجال قرأها لا مقرأش هاي قرأها، ده عمر ما كتب ولا يرى هاي قرأها. يا أخوانا الذي سيحدث عند الدجال قوانين مختلفة ومقاييس مختلفة عما تظن أنت، حياة مختلفة، تغير العالم الأرضي والعلوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مكتوب بين عينيه كافر، في صحيح مسلم النبي قال كده مكتوب بين عينيه كافر كافر يعني كفر، مكتوبة كده كافر كافر أو كفر مكتوبة شوفنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجة والحاكم وابن خزيمة من حديث أبي أمامة وصححه الشيخ الألباني ومر بنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب، أي مؤمن يراه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأه من كره عمله، اللي يعرف أنه ظالم أو طريق ومتضايق منه يقرأها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد بإسناد صحيح يقرأه الأمي والكافر. يبقى لو أنت مسلم ما تقلقش هتراه وهتعرفه وهتر منه وربنا ينجيك منه لو أنت مؤمن. يثبت الله الذين آمنوا، اللي يثبت مين؟ أهل الإيمان. يثبت الله الذين آمنوا. يبقى الخلاصة في صفة الدجال، في صفة أخيرة برضه قبل في الخلاصة، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال عقيم لا يولد له، عقيم لا يولد له. طبعا هذه معنى الصفات من الفتنة اللي ربنا ادانا او يعني ابتلى الناس بها صفات فتعرفها ايضا فيعرف الدجال بها، لكن انا اتكلم عن الخلق. واخي بعد سؤال بيقول كيف يكون المسيح الدجال قصير وعظيم الخلق في نفس الوقت؟ لو رأيته لعرفته، لو رأيت ذلك لعرفت ذلك، انه 40 يوم يقعدهم ما يسيبش قرية في الدنيا اللي ما وصلها. طب ازاي؟ ما عرفش النبل كده. طب هو عظيم الخلق ازاي وصير؟ ممكن تصير وتخين ومتين وشعره غريب وعينه غريبة ولو حاول يقتل لا يقتل احد، حتى يقتلوا الا عيسى بن مريم. فممكن عظم الخلق الله اعلم به، الله اعلم به. هل امده الله جل وعلا باشياء معينة ليست عند الناس؟ ممكن. فلقد رأى النبي كما تأكد في اللقاء الماضي القادم ان شاء الله تعالى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما صغيرا اسمه عبد الله بن صياد، ولدته امه بعد 12 شهرا من الحمل، وكانوا يرونه المسيح الدجال، بل اقسم ابن عمر وابوه عمر وجابر وغير ذلك انه الدجال. ده كان من ايام النبي عليه السلام. ثم فقدوا ابن صياد، فقدوه كما سأذكر إن شاء الله في اللقاء القادم، فقدوه. فلو كان ابن صياد هو الدجال ثم فقد وعاش هذا الزمان، لأن بعض الخرافات بيقولوا أنه عاش مولود سنة مش عارف 350 وعايش حتى الآن، الله أعلم. فربما يمد الرجل على في العمر أو في السن، أو يهيئ الرجل على خلقه خلقا عظيما جديدا، لا نعلم. أنا كل هذا من باب يعني التقريب إلى الناس، لكن لا نجزم بعظم خلق بصورة معينة، إلا أننا نعتقد اعتقادا جازما أنه رجل وأنه قصير وأنه عظيم البنيان وأنه ما وجد خلق أعظم من خلقه، وأنه أفحج ما بين الساقين، وأنه أعور عين اليمنى ومعيب العين اليسرى، صفة العين اليمنى كما سمعتم والعين اليسرى كما سمعتم، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأه الأمي والكاتب كاف فاء راء، وأنه عقيم لا يولد له، وأن لونه أبيض مشربا بحمرة، وأن شعره طويل مجعد، إلى آخر هذه الصفات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عن المسيح الدجال. متى يخرج وأين يخرج؟ متى يخرج المسيح الدجال وأين يخرج؟ حدد النبي عليه الصلاة والسلام متى يخرج والمكان الذي يخرج فيه، بل والمكان الذي يظهر فيه. عارف انت مثلا لما تخرج من بيتك ومشي بالجامعة، قال انت خرجت من البيت، حدش قال انك خرجت، قالت لما صد جامعة شافوك عرفوك، يبقى يقولك اول شفناه فين في الجامعة، بس مش درجة خروج. النبي حدد عن متى الدجال هيخرج منين ويمشي يروح فين، ويبدأ الناس يعرفوه ويشوفوا فين، ومتى يخرج، وقبل ما يخرج يتنبأ الناس بما يخرج ازاي بمواقف معينة. كل ذلك حدده النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى ابن حبان في صحيحه، هقول لك الاول ببساطة وبعدين اقول لك الاحاديث. هو يخرج في بلد اسمها خراسان، عارفينها فين خراسان؟ في ايران، في بلاد فارس. هيخرج من هناك ويمضي يتخطى فارس، يتخطى ايران، ويتخطى العراق، ليبدأ نشره للفساد من مكان ما بين العراق والشام على الحدود. فاكرين ما كنت بكلمك قلت لكم دي منطقة العمليات، حتى دي ما بين العراق والشام، في المنطقة دي هي دي منطقة الفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن حبان في صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه الشيخ الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الاعور الدجال مسيح الضلاله. النبي سماه ايه؟ مسيح الضلاله. ان الاعور الدجال مسيح الضلاله يخرج من قرن المشرق. ده مش كده بس، ده يحدد اهو من قرن المشرق. في زمان يخرج امتى يا رسول الله؟ في زمان اختلاف من الناس وفرقه. يبقى لما ينتشر الاختلاف والفرقه تعرف انه قرب. اثنين، هل استاذ روى الامام مسلم في صحيح من حديث النواس بن سمعان، وهو حديث طويل قلت لكم سنرجع الى عده الفاظ له، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه خارج خله، خله يعني ما بين مكانين، انه خارج خله يعني في الطريق ما بين حاجتين، اللي خارج من الشام من العراق يروح للشام، اللي بين النصين الحتتين دول ده اللي في النص، خله بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يخرج يظهر فيه ما بين الشام والعراق خلة في الحتة اللي بين الاثنين، يمشي يمين وشمال يظل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث كما رأى إمام أحمد ومسلم والنماجة في سننه من حديث أبي بكر، وفي بعض الروايات رواه الترمذي والحاكم من حديث أبو بكر أيضا، وصححها الحديث الشيخ الألباني في الروايتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يخرج من قبل المشرق من مدينة يقال لها خراسان. وفي رواية: إن الدجال يخرج من أرض المشرق، من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. فبعض الروايات من يهودية أصبهان كما سأذكر في أدماعي أكثرهم اليهود والنساء. متى يخرج؟ يبقى عارف يخرج منين؟ من خراسان يمشي لغاية لما يوصل لما بين الشام والعراق، يبدأ يظهر يعيد يمينا وشمالا يفسد في الناس. يخرج امتى؟ على عين اختلاف وفرقة من الناس. يخرج في زمان كثر فيه المسلمون وكثر فيه الاختلاف. يخرج بعد فتح القسطنطينية وبعد الملحمة الكبرى بين المسلمين والروم وبعد الهدنة، ثم يغدر الروم فيقتلهم المسلمون في الملحمة العظيمة، ثم يترك المسلمون الغنائم لأن الدجال قد خرج. وقبل الدجال 3 سنوات من القحط وقلة الأمطار وجوع الناس. عرفها كده يعني قرب ولا لا؟ قبل الدجال 3 سنوات في تدرج للقحط. اخوانا والله كلام النبي عجيب عليه السلام. قال اسمع الحديث ده وبيه اختم. رواه ابن ماجه والحاكم في المستدرك وابن خزيمة من حديث ابي امامة الباهلي وصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توصل على النبي ولا نسيت؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قبل خروج الدجال، شو قال لك هتعرف انه هيطلع؟ ان قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد، 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء، يأمر الله السماء في السنة الأولى، 3 سنين هم، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها. بس أنا أقول إيه؟ ثلث المطر ما ينزلش وثلث النبات اللي في الأرض ما ينزلش. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأمر الله السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها بالسنة دي الثانية. قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر منه قطرة. يبقى لو جت سنة كاملة ما فيهاش مطر اعرف انه جاي. فتحبس مطرها فلا كله فلا تقطر منه قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء. يبقى لما تعدي سنة ما يطلعش ما تنزلش نقطة مية وما يطلعش حبة زرع نبتة خضراء، يبقى الدجال طالع على طول بعدها السنة الثالثة. سمعت الحديث قبل كده؟ يقول النبي عليه السلام ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر منه قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. الحيوانات كلها تموت خلاص، مش لها تأكل، مش لها تأكل 3 سنين، سنة كاملة ما فيش لا أكل ولا شرب، يموت الكثير إلا ما شاء الله. قالوا شوف الصحابة يسألوا إيه يا رسول الله فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ ما فيش لا مطر ولا نبت سنة كاملة، طب يعيش إزاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيعيشه إيه بقى؟ اللي هيعيش بيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم التهليل والتكبير والتحميد ويجذء ذلك عليهم مجزاه الطعام. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر، هو ده الاكل. كان يعني حتى ما تقولش حاجه معنويه، لا ده النبي قال ويجزئ ذلك عنهم مجزاه الطعام، كانه اكل بالضبط. هكذا يعيش. ثم يخرج المسيح الدجال فتنة عظيمة امتحن الله جل وعلا بها عباده، يبقى في الأرض 40 يوما يجوبها بسرعة الريح أو بسرعة الغيث الذي استردرته الريح، يمر في كل بلدة ينزلها ليفتنها، يؤمن به بعض الناس فيسعد في الدنيا، ويشحده بعض الناس فيتعب في الدنيا، يمر في كل البلاد إلا مكة والمدينة، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت بعد سنوات القحط، والسماء أن تمطر فتمطر، والخير أن يكثر فيكثر، يشير إلى أرض فتخرج كنوزها وذهبها وحديدها وماسها، ويتبعه كنوز الأرض يعطي لمن شاء، يصور للإنسان الشيطانان في صورة أبيه وأمه فيؤمن به، يتبعه اليهود والنساء إلى غير ذلك مما سأبينه بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا إياكم من فتنة المسيح الدجال، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يحفظنا إياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. ويعني أنصحكم إلى اللقاء القادم، احفظوا العشر الآيات الأول من سورة الكهف تعصمكم بإذن الله جل وعلا من فتنة الدجال إلى أن نتعلم ما فيه. أقول قولي هذا واستغفر الله ليكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى أخوانا، معلش، إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم أبدأ في درس الفقه، إن شاء الله تعالى في درس المجمع الفردوس أعود إلى فقه الصلاة لمدة 4 لقاءات مع هذه 4 إن شاء الله تعالى، ثم بعدها نأخذ فقه الصيام، وهنا أيضا نأخذ الإعداد لرمضان، فنعود 4 قادم بإذن الله لدرس فقه الصلاة في مسجد الفردوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.